على زوج بنتها، مش بنتها ده يعتبر بنت جوزها. نعم. طيب في اسئله ثانيه عند حضرتك؟ لا يا فندم. طيب جزاكم الله خير يا اخي العزيز، ربنا يبارك. هنرجع لاسئله حضرتك ان شاء الله بس بعد ما نكمل شويه في الدرس ان شاء الله. في اتصال ثاني الحين؟ طيب اتصال اخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم مع حضرتك. ايوه انا مستنيه اكلمك. معاك ان شاء الله، اتفضلي. ايوه لو سمحت اقول لك، تعالي اسال حضرتك ثلاث اسئله. تحت امر حضرتك، اتفضلي. والله اول سؤال، انا كنت بصوم رجب وشعبان ورمضان. وبعد كده قالوا لي ان صيام رجب وشعبان حرام تسويه كله. نعم. ثاني سؤال، انا ببقى قاعده في المحل يعني، انا من القرى. نعم. الرجب جاي بكون ناس اقرا قران. معلش اسمع الصوت بس مش سامع كويس. ها؟ الصوت بس مش سامع كويس. انا ببقى قاعده يعني في المحل. فدايما بقرا قران وانا قاعده بره المحل يعني. فالروح اللي جاي مثلا يقول السلام عليكم، فبقوم اقطع القران وارد عليه. نعم. يعني حضرتك بتبقي قاعده في المحل بتقرا قران؟ يعني بس ببقى قاعده من بره، يعني الروح اللي جاي بقى مثلا يكلمني وانا بس مثلا المصحف. نعم. فبقوم اقطع مثلا القران وام مثلا رد عليه. نعم. بتعب عليا برضه، مش عايزه اقول ده حرام يعني ولا مش حرام. طيب خير، في سؤال ثالث؟ السؤال الثالث، ليا اختي اتجوزتها يعني تطلع عمره، بس بنتها لسه ما اتخطبتش، فبتقول اطلع على بنتي يعني اولى وكده. نعم. معلش السؤال الثاني، معلش الصوت ما وصلنيش. اختي. ليها بنت. فنفسها تطلع عمره. نعم، عشان عايزه استنى ما تتجوزيها يعني وكده؟ نعم. يعني بتشوف اذا كانت هي مثلا هي الاولى ولا العمر اولى؟ الزواج اولى ولا العمر اولى؟ والله المساله يعني، طب نجاوب على الاسئله ان شاء الله. ماشي، معلش انا اسف. تحت امر حضرتك، ربنا يبارك فيك. طيب بالنسبه لموضوع صيام رجب وشعبان ورمضان، الحقيقه طبعا في الاكثار من الصيام في الاشهر الحرم، وطبعا شهر رجب من اشهر الحرم، الاكثار من الصيام فيه طبعا مطلوب، ودي من الاشياء اللي بتغفل عنها او بيغفل عنها كتير من المسلمين، ان هم بيظنوا ان ان ان شهر رجب ما يجوز ان احنا نصوم فيه كتير. لا، صوم كتير جدا جدا في شهر رجب زي ما انت عايزه. مش شرط طبعا تصوم الشهر كله او تصومي بعضه، بس على الاقل تصومي ايام كتيره من اشهر الحرم، من شهر رجب وكده بالذات. شهر شعبان كان حديث ام عائشه حديث رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان شهر شعبان طبعا هو الشهر الذي ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه، اللي هي الاعمال السنويه، رفع السنوي يعني. وشهر رمضان طبعا الفريضه. الاخت بتقول عن مساله رد السلام وهي بتقرا القران. طبعا مساله رد السلام اذا امنت الفتنه طبعا يجوز ان المراه ترد السلام اذا امنت الفتنه. فلو ردت السلام وهي في اثناء ما بتقرا القران، فترجع مره ثانيه للقران عادي، مفيش مشكله خالص يعني انها ترد السلام في وسط القراءه ان شاء الله. الحاجه الاخيره بالنسبه للعمره ولا الزواج، يعني واحده عايزه تتجوز بنتها ولا تروح عمره؟ والله لو كان بنتها فاضل لها لسه فتره كبيره على موضوع الزواج، فالاولى ان هي تروح تلحق تعمل عمره. اما لو كان المساله يعني خلاص بقت قريبه وكده، فخلاص ربنا يكرمها تعف في بنتها وتبني بيت مسلم، وربنا يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال. طب نكمل الموضوع، الموضوع مهم جدا الحقيقه، انا ما كنتش عايز اقطعه، وسامحوني انا تركيزي مع الاسئله النهارده مش مركز مع الاسئله بجد، يعني لان فعلا تركيزي كله في الموضوع، ولذلك انا عمال اسمع الاخ مره واثنين وثلاثه، وفي النهايه حقيقي يسامحني، ارجو ان يسامحني، انا يعني السماعة في ودني مش موصله لي السؤال لا الاولاني ولا الثاني، فبالتالي انا مش عارف، عشان كده ارجو ما يعني ما تاخدش مني اجابه حاليا معلش، وتستطيع انك تتصل في وقت ثاني، لان انا فعلا يعني الصوت كان بيقطع في وداني. طيب نكمل الموضوع ثاني. بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، فبدا سيدنا جعفر بدا يعرض دعوه النبي عليه الصلاه والسلام وبدا يعرفه. فاللي شايف في الموضوع قول سيدنا جعفر، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، ومن ضمنها والكف عن المحارم والدماء. الله، يعني علشان كده بنقول بقى لكل اللي بيقولوا ان الاسلام لم ينتشر الا بحد السيف، بنقول لا، كذب وافتراء على دين الله وعلى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نقول الاسلام لم ينتشر الا بحد السيف، الكلام ده مش مظبوط ابدا يا جماعه، ده مجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفضه الا في اوقات معينه، زي ايه؟ زي لما قتلوا بتوع بئر معونه، لما قتلوا الصحابة دولت قام يدعو عليهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. أتوا 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام غدرا عياذا بالله. فالنبي عليه السلام بدأ يدعو عليهم صلوات رب والسلام عليهم. ولذلك حديث رواه مسلم لما جاء أبو هريرة والصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أبو هريرة بيروي أن الصحابة أن الصحابة جم للنبي عليه السلام في عز بقى إيه الابتلاءات والشدة والتعذيب بتاع المشركين، فجاءوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ خد بالك الصحابة بيتعذبوا عذاب شديد جدا، الصحابة بيتعذبوا عذاب شديد جدا، وجايين للنبي والنبي شايف أثر التعذيب عليهم، بيقول يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله، إني لم أبعث لعانا، أي نعم، وإنما بعثت إيه رحمة. ما هو ربنا قال كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل، يعني مش عايز أقول أكبر دليل، ما إحنا مش محتاجين دليل، بس من ضمن المشاهد الجميلة يوم الطائف حديث البخاري ومسلم لما النبي راح يدعو أهل الطائف، يا جماعة أهل الطائف رفضوا، طب رفضوا تسيب النبي؟ لا مش هنسيبه، فضلوا يضربوا النبي بالحجارة لحد ما نزلت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وراح النبي مشي بيقول لك فلم أستفق، ذهبت وأنا مهموم، الهم كان شديد جدا يعني، فذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلومتر. يا الله، النبي ماشي على رجليه 5 كيلومتر تعبان ومهموم، أي نعم، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال فسلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان الجبلان بين مكة والطائف. قال له لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده حصل، خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل. شوف مشاهد جميلة جدا جدا من رحمة النبي، احنا بنرسل المشاهد دي كلها للغرب، للغرب عشان يعرفوا مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده في يوم من الأيام واحد من المشركين، والكلام ده كان بعد غزوة بدر مباشرة، واحد اسمه عمير بن وهب قاعد في مكة، هو واحد تاني قاعدين عند الحجر كده، وهو واحد اسمه صفوان بن أمية. فيعني صفوان بن أمية بيقول والله ما في العيش خير بعد قتل القريب، القريب اللي هو البئر اللي مفهوش مية، اللي لما بعد غزوة بدر مباشرة النبي راح واخد المشركين اللي اتقتلوا في غزوة بدر وراح حرميهم فين؟ في القريب. فمن ضمنهم طبعا بقى العتاولة بقى الكفار بتوع مش كفار ومشركين. فصفوان بن أمية بيقول والله ما في العيش خير بعدهم، يعني ازاي نعيش بقى بعد أبو جهل والخلق اللي ربنا عارفينها دي، يعني فاهم ازاي نعيش بعد الناس ديت؟ فقال عمير بن وهب صدقت والله، فوالله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان لاقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان بن امية راح مصطادها منه، قال له بس خلاص، ديني دينك وعيالك عيالي، خلاص دينك علي، انا هسد لك الدين كله، وعيالك اعتبرهم مع عيالي يعيشوا معاهم. وكان صفوان بن امية كان غني جدا جدا يعني، فقال له خلاص روح دلوقتي واقتل محمد، وادي فلوس معاك اهي. وكان في حجه طبعا او عشان يذهب عمير بن وهب الى المدينه ويدخل على النبي عليه السلام عشان يقتله، كان ليه بقى عذر يقدر يخش بيه، ان هو لو حد ساله يقول له انا ابني مقصور عندكم من ضمن اسرى بدر، فانا جاي هنا عشان افديه، خدت بالك؟ فلو حد ساله هيقول له بتعمل ايه، يقول له انا جاي عشان كذا، خلاص المساله انتهت. فالمهم فراح عمير بن وهب دخل المدينه، واول ما دخل المدينه مين اللي قابله؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اول ما قابله قال عمير بن وهب عدو الله. طبعا عمير بن وهب عمل ايه؟ قعد بقى ماسك السيف وراح مسخنه على النار لحد ما الحديد احمر، وراح عامله فين؟ في السم، عشان لو جت في اي حته من جسد النبي تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما شاف عمر قال عمير بن وهب عدو الله والله ما جاء الا لشر، راح ماسكه كده من ورا وراح داخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعه يا عمر. فقال يا رسول الله انه قد جاء ما اراد الا شرا. قال دعه يا عمر. فسيدنا عمر وقف وبقى خايف بقى لحسن ايه يقرب من النبي يعمل حاجه بالسيف ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من اجل اسير يا محمد. قال اصدقني يا عمير، خد بالك من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اصدقني يا عمير، خليك صادق، قل لي جئت عشان ايه؟ قال والله ما جئت الا من اجل اسير, وادي الفلوس هي حتى جاي عشان افك ابني, ما هو ابني اسير عندكم من غزوه بدر. فقال لا والله, بل جلست انت وصفوان بن اميه في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا, فقلت له لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان لقتل محمد صلى الله عليه وسلم, فقال لك دينك ديني وعيالك عيالي, فذهب الان واقتل محمدا, ووالله يا عمير الله حائل بيني وبينك. الله, شفت بقى الكلام بقى, شفت الثقه في الله سبحانه وتعالى. في ساعتها على طول عمير قال ايه, والله ما اخبرك بذلك الا الله, فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي يعمل ايه, ما قالش انتقموا منه ابدا, قال خذوا اخاكم واطلقوا له اسيره وفقهوه في دين الله سبحانه وتعالى. نكمل المشاهد الجميله دي بس بعد الفاصل, فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله.